إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فهذا هو المجلس الأول في شرح الكتاب 28 من كتب برنامج طريق العلماء وفي دورته 6 ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقبل أن نشرع نقدم بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى تعريف المصنف وهو الشيخ محمد عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، المولود 1100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نشأ في بيت علم، كان أبوه شيخا من مشايخ العلم، وكان جده عالما كبيرا، كان شيخ نجد في زمانه. ونشأ في هذه البيئة العلمية، وحفظ القرآن وهو صغير 10 سنين، ويقولون كانت بدت عليه علامات النبوغ والذكاء فاهتموا به، ثم واصل رحلته في طلب العلم فذهب إلى المدينة وأخذ مشايخ الكتب 6 عن شيخين هناك، أحدهما الشيخ محمد حياة السندي المعروف رحمه الله مدني، ثم واصل رحلته في طلب العلم فذهب إلى البصرة في العراق، وكان يعني ما زال شابا، ويقال إنه أراد أن يذهب إلى الشام إلا أن النفقة يعني لم يستطع أن يذهب، لكن أنكر، يقال إنه أيضا أنكر، بدأ ينكر بعض المظاهر الشركية والبدع والخرافات، فكان هذا سببا في طرده من البصرة، لأنكم تعرفون نهي عن منكر يحصل معه مثل هذا. فالمهم نقل إلى الزبير، هذه بلدة في العراق، ثم رجع وأخذ ينكر بعد ذلك أيضا هذه المظاهر الشركية وكذا، وتعاون معه بعض الأمراء، ثم انسحب إلى أن قيض الله له كما تعرفون آل سعود في مدينة يقال لها الدرعية، ثم كان من أمرهما ما كان مما هو معروف إلى أن توفي رحمه الله في 600 بعد 200. المقدمة الثانية في التعريف بالكتاب وهو كتاب التوحيد، وهو أشهر من أن يعرف به، وهو قد يكون أشهر كتب الشيخ رحمه الله، وقالوا إنه سبق إلى هذا النوع من التصنيف فلم يسبقه سابق ولم يدركه لاحق كما قال بعضهم، باعتبار أنه أول كتاب متخصص في توحيد الإلهية خاصة ومبوب على طريقة العلماء المتقدمين لكن بغير إسناد، وهو أنه يذكر الترجمة ثم يتبعها بما يدل عليها من الآيات والأحاديث والآثار كلام العلماء، وجمعا جميلا وحسنا في هذا الباب حتى بلغت أبوابه 67 بابا إذا حسب الباب الأول. باب الأول بعضهم يعده وبعضهم يعده مقدمة فلا يعدوا، فتكون أبواب 66. وقد قيل إن طريقته تشبه طريقة البخاري حيث يبوب ويأتي بالدليل على ذلك، وقد يكون يعني يحتاج إلى شرح للعلاقة بالترجمة، إلا أن الغالب كما هي سمة كتبه عموما أنها واضحة تجمع بين العلمية القوية وبين الوضوح حتى يستفيد منها أكبر قدر من الناس حتى العوام. وهذا الكتاب يعني يتناول عددا من المواضيع التي يمكن أن يرجع هذا الكم الكبير من الأبواب إليها، فمن ذلك الأبواب 6 الأولى هي كالمقدمة التي تبين وجوب التوحيد وأهميته وعظمته، ثم وحكمه هذا في الباب الأول، ثم شوق بذكر الفضل إليه وذكر ثواب من حققه وذكر الخوف من ضده. ثم إذا حقق الإنسان هذا في نفسه فيسعى إلى إيش؟ إلى تكميل غيره. فتكلم أيضا عن الدعاء، يعني الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأيضا تكلم عن تفسيرها بعد أن عرفت شوقت إليها وعرفت فضلها وحكمها وكذا. طيب ما هو أصلا؟ تكلم عن تفسير التوحيد. ثم إذا عرفت هذا وطبقته في نفسك سعيت في هذه الأبواب الأولى بمثابة المقدمة المجملة لهذا. ثم جاءت الأبواب الأخرى مفصلة لما ينافي هذا الإيش؟ التوحيد. هذه المجموعة الثانية من الأبواب تتكلم عن ما ينافيه من شرك أكبر أو أصغر، فتكلم عن عدد كبير من أفراد الشرك الأصغر ثم أفراد الشرك الأكبر وكثير من أعمال الجاهلية التي تنافي الإيش؟ التوحيد، كالاستسقاء بالأنواء وتنجيم وإلى آخر السحر. ثم المجموعة الثالثة من الأبواب، قد تخللت المجموعة الثانية، الكلام عن أسباب الشرك، يعني عن سد أبواب الشرك وقطع علائقه وذرائعه. فيتكلم عن يعني أسباب وقوع الشرك وكيفية اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا في إيش؟ في سدها، وكيف أن الشرع حذر منها، وما هي أسباب وكيف تعالج، وأن كل هذا راجع إلى نقص تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كلامه فيما ينافي التوحيد أقسام، لأن ما ينافي التوحيد قد يكون بالجوارح، وهذا هو الذي بدأ به، أعمال ظاهرة مثل النذر، الذبح، الكذا إلى آخره. ثم تكلم عن ما ينافي التوحيد من الأعمال القلبية، هذا أيضا مجموعة. تكلم عن المحبة، عن إفراد الله بالمحبة، طبعا محبة العباد، والخوف والتوكل والأعمال القلبية، الأمن من مكر الله إلى آخره، ما ينافي التوحيد من الأعمال القلبية بعد أن تكلم عن أعمال الجوارح. ثم تكلم عن ما ينافيه من الأقوال، الأقوال ما يتعلق بشرك الألفاظ، بكذا، بنسبة النعمة إلى غيره، لولا فلان، لولا كذا، تكلم ما شاء الله وشئت، الحلف بغير الله إلى آخره، أشياء إيش؟ قولية. هذه مجمل المواضيع التي يدور عليها كتاب التوحيد، وإلا فقد ذكر فيها كثيرا من التفاصيل يعني الجميلة والمتينة جدا، حيث أن ينبغي لطالب العلم بل والمسلم عموما أن يعتني جدا بهذا الكتاب. وهذا الكتاب لم يأتي بجديد، إنما هو ترتيب لأدلة الكتاب والسنة والآثار. فلا يصح أن يقال مثلا أن هذا كتاب محدث، هو ليس، لم يأتي بالجديد. ولهذا تعرفون قصة مشهورة لعالم لعله من علماء الهند، كان يسبه ويلعنه بعد كل صلاة هو وتلاميذه يقنطون عليه، لأنه تعرفون الإعلام المشوش والمضلل يعني. فاستمع شخص من الموحدين لهذا الرجل وعرف أنه لا يعرفه، قال هل أنت تعرفه؟ قال له هل أنت قرأت شيء من كتبه؟ قال لا، لكن بلغنا عنه كذا وكذا. فأخذ كتاب التوحيد وقطع الصفحة الأولى التي فيها الاسم، فقال لو أنا وجدت هذا الكتاب انظر فيه وأخبرني ما رأيك. فنظر فيه فأعجبه، قال هذا كتاب طيب يعني كذا. قال هذا كتاب الذي تلعنه أنت بعد كل صلاة. فقال في الأول غضب وما قبل، ثم بعد ذلك قال إن كان هذا كتابه فهو يعني فقد ظلمناه، وقيل إنه صار يدعو له. فإذا هذا الدين هو الذي بعث الله عز وجل به جميع المرسلين كما سيأتي، هو التوحيد، أن لا يتعلق الإنسان إلا بالله عز وجل، لا يعبد إلا الله، هذا هو دين الرسل أصلا. لولا أن الشيطان غير على الناس دينهم لكان هذا أصلا هو الأصل. ولهذا لماذا السلف لم يكثروا الكلام أصلا في توحيد الإلهية؟ يعني واحد يقول كيف واحد في القرن الثاني عشر مثلا يأتي ويؤلف كتاب لم يسمع؟ لأنه في القديم ما كانت الإشكالات في هذا التوحيد كبيرة، وإنما كانت في توحيد الأسماء والإيش والصفات أكثر. أما الوصول إلى هذه الوثنية الصارخة فهذا كثر في المتأخرين جدا، يعني هو الذين كثر فيهم، وأنكره من أنكره من العلماء وكذا، وبدأوا يألفون فيه، لأن التأليف كما أفاد بعض المشايخ والعلماء في العقيدة تأليف دفاعي. ما معنى دفاعي؟ يعني الأصل أن المسلمين لا يحتاجون إلى كتب عقيدة، العقيدة القرآن والسنة ما يحتاج، واضح، كل شيء واضح. لكن لما يأتي أهل البدع ويأتون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويحرفون الكلمة عن مواضعه، هنا ينهض ثلة من علماء السنة. ليش؟ ليبينوا الحق والتوحيد والسنة فيؤلفوا كتبا في الرد عليه. وإلا في الأصل أن العقيدة مأخوذة من كتاب والسنة مباشرة وواضحة وما تحتاج، لأن القرآن جلى قضية العقيدة غاية التجلية من غير لبس. لكن لما ينشأ من يحرف الكلمة عن مواضعه ويشوش على الناس، هنا يحتاج إلى أن يرجع الناس إلى الإيش؟ إلى الأصل. حينئذ ألفوا الكتب في الدفاع عن عقيدة الإسلام، وإلا عقيدة الإسلام هي عقيدة الصحابة وعقيدة هي واحد ما فيها تعدد يعني. لكن بسبب البدع، ولهذا لم يقبل الأئمة من الواقفة وقفهم. يعني في ناس قالوا نحن ما نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هذا ما ورد في الكتاب والسنة. هؤلاء الأئمة بدعوهم شددوا عليه، مع أنه في الظاهر أنه كأنه يتظاهر أنه إيش متبع للكتاب والسنة. قل أنا ما لا عندي مخلوق ولا غير مخلوق، ما أقول مخلوق ولا غيره. حتى قال بعضهم الواقفة ترس الجهمية وأشد منهم. لماذا؟ قالوا كان يسعك السكوت إذ سكتوا، يعني لما كانوا ما يقولون شيئا أنت لا تقول، أما إذ قالوا وقالوا القرآن مخلوق، وهذا تحريف، لأن معنى كل ما في الصح أن الكتاب والسنة ليس فيه التصريح بهذا اللفظ، لكن كل ما يدل على أنه صفة من صفات الله وكذا معناه أنه غير مخلوق، وهذا كان مستقرا عند المسلمين فما يحتاج أن يصرح به. لكن لما حرف أهل البدع فلا بد حينئذ أن نوضح للناس، إذا سكتنا سيحصل إيش؟ سيضل الناس، وبالتالي لابد أن يبين لهم الحق. فهذا هو السبب في أن هذه الكتب في المتقدمين ما كانت كثيرة، لكن ألفوا في الأسماء والصفات كثيرا، وإلا فكان معروفا عندهم هذا نوع من التوحيد كما سيأتي. فإذا هذا الكتاب كتاب يعني هذا هو منهجه وهذه هي أقسامه، وهو كتاب يعني شهير وقد شرحه كثير من العلماء، وأيضا تتمة الفائدة بالمسائل، ولهذا حرصنا على ذكرها لأن فيها كثيرا من العلم والدقة وفيها في كثير من الفوائد. المقدمة الثالثة والأخيرة مقدمات في هذا العلم قبل أن نشرع في شرح الكتاب، وهذه المقدمات غاية في الأهمية إن شاء الله، وستختصر علينا كثيرا من ما يأتي إن شاء الله. طيب، المقدمة الأولى في تعريف التوحيد وتقسيمه. فالتوحيد في اللغة هو إيش؟ مصدر وحد يوحد توحيدا، لأن فعل مصدر على تفعيل. قال ابن مالك وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، قدس التقديس فعل يفعل تفعيلا، فوحد يوحد إيش؟ توحيدا. هذا علم الصرف الذي قلناه نتكلم عنه. ها الفرد المفردة هذه توحيد، في اللغة تفعيل، الصيغ لها معاني كما قلنا تعرف من علم الصرف. من معاني التفعيل الجعل والنسبة، الجعل والنسبة. ما معنى الجعل؟ تقول مثلا فلان هذا، تقول مثلا هذا الشيء أنا صححته، معنى أنه كان غير صحيح، فأنا إيش جعلته صححته، يعني جعلته صحيحا، تمام. وفي صححته بمعنى حكمت عليه ونسبته إلى الصحة، فتقول صحح فلان هذا القول. ما معناه؟ معناها نسبه وحكم عليه بأنه صحيح، مثل ما نقول صحح الحديث، معناها نسبه وحكم عليه بأنه صحيح، ليس معناه أنه كان ضعيفا فهو صححه، لا، وإنما مقصود أنه حكم عليه بس. وعلى هذا فقس كفره، معناه نسبه إلى كفر، بدعه إلى البدعة، جرحه إلى الجرح، عدله إلى العدالة، وهكذا كثير. طيب، فوحد، قالوا منهم من قال بمعنى جعل الشيء واحدا، ومنهم من قال نسبه إلى الوحدانية، وكلاهما له وجه. بعضهم اعترض على الجعل، قالوا توحيد الله ليس بجعل جاعل، بل هو ثابت لله عز وجل سواء وجد الخلق أصلا أو لم يوجد، فضلا عن أن يكونوا هم الذين جعلوا الله واحدا، بل هو واحد أصلا ولو لم يجعله بغير جعل جاعل. لكن هذا ليس قويا، لأن الجعل يأتي في اللغة بمعنى الاعتقاد ليس بمعنى التصير فقط، واضح. ولهذا قالوا، وهذا موجود في القرآن مثل قوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ومثل قوله في غير حق الله عز وجل جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيش؟ إناثا، يعني اعتقدوهم، ليس معناه أنهم صعدوا إليهم في السماء، صعدوا إليهم وجعلوهم منها، لا صيروهم يعني، لا، وإنما اعتقدوهم. واضح؟ فمعناه أن الجعل هنا جعل اعتقادي وليس تصيريا، ليس تصيريا، معناه أنه اعتقد وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذا كله في اللغة. طيب، وفي الشرع عرف بتعريفات، من أفضلها إفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، ونفيه عما عداه، ونفيه عما عداه. إفراد الله يعني تخصيصه، بماذا نخصه؟ بما يختص إيش به، من الأشياء التي لا تختص بالله عز وجل فليس إفراد الله بها، لا هو مطلوب ولا هو داخل في التوحيد. مثلا هداية الإرشاد تحصل من الله وتحصل من الإيش؟ من الرسل، من الدعاء، ليس كذلك؟ لا، هداية الإرشاد. فهل يقال من التوحيد أن نقول لا يهدي ولا يرشد إلا الله؟ لا، صحيح أن الجهة تختلف، لكن في النهاية أصل الصفة حصل. فلذلك نحن إنما نفرده بما يختص به. من هذه بيانية لما يختص به، ما هو الذي يختص به؟ من الربوبية ومن الإلهية ومن الأسماء والصفات كما سيأتي إن شاء الله. وهذا مزيد بيان، وإلا لو لم يذكر فقيل إفراد الله بما يختص به ونفيه عما عداه لصح، لكن باب الإيضاح لهذه الأشياء أنها تدور في فلك هذه الثلاث. ونفيه عما عداه، قد يقال نفيه عما عداه هذا مفهوم من كلمة إيش؟ إفراد، لأن إفراد معناها له وحده، وإلا ما إيش معنى كلمة إفراد؟ لكن قالوا الأفضل النص عليها، لأن إفراد يعني نفي عما عداه تتضمن إنكار وجحد أن يتصف بها أو أن تصرف ليش أو أن تجعل لغير الله. لأن هناك إنسان قد يقول لك والله أنا ما أعبد إلا الله، لكن الذي يريد أن يعبد غير الله أنا ما عندي إشكال يعني، أنا لكن أنا مذهبي أن لا، هذا لا يصلح، هذا ليس توحيدا، لا بد من الإيش؟ من الكفر بالطاغوت ومن نفي كون إيش وجحد كون غير الله يستحق شيئا من هذه الإيش الأشياء الثلاث. فلو واحد قال الله أنا لا أعبد إلا الله وأعتقد أنا في رأيي أنه مثلا لا يتصف بهذه الصفات إلا الله، هذا أفرد في الجملة لكنه ما نفاه عما إيش، هذا لا يقبل، كما بعض الناس الذين يصححون مثلا أديان كلها، ما يصلح هذا، هذا مناقض للتوحيد ومنافي لأصل التوحيد. فالإنسان به لا يكون موحدا أصلا ولا مسلما، لا بد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الإيش الوثقى. طيب، المقدمة هذا في التعريف. المقدمة الثانية في التقسيم، التوحيد طبعا قسم يعني باعتبارات متعددة، منها تقسيمه باعتبار التقسيم الثلاثي اعتبار متعلقه، وهو إيش؟ أنه ينقسم إلى الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله بالخلق والملك والإيش والتدبير، ونفيه عما عدا، إفراد الله بما يختص به من الخلق والملك والتدبير ونفيه عما عدا نفسه، لكن نقتصر على أفراد الإيش الربوبية. والإلهية إفراد الله بما إيش؟ إفراد الله بالعبادة أو بأفعال العبادة التعبدية، ولا يحتاج أن نقول بما يختص به، لماذا؟ لأن العبادة أصلا لا تكون إلا للإيش؟ لله في دين الإسلام، ونفيه عما عدا. والثالث إفراد الله بما يختص به من الأسماء والإيش الصفات، ونفيها عما عدا. فقولنا في الأسماء والصفات بما يختص به هذا يشمل أمرين، الأمر الأول ما يختص الله بأصله، يعني أصلا لا يوصف به إيش غير الله إطلاقا، تمام، مثل كونه مثلا محيي الموتى بإطلاق بذاته، يعني يحيي الموتى، هذا لا يوصف به أصلا إيش غير الله، واضح، مثل كونه خالقا أي منشئا من العدم، هذا أصلا لا يوصف به إيش غير الله، تمام، هذا إفرادك لله بهذا يعتبر من إيش؟ من توحيد الأسماء والصفات باعتبار صفة الخالقية أو كذا، وإن كان داخل في الربوبية من وجه إيش آخر. وكذلك مثلا علم الغيب، كونه بذاته يعلم الغيب، هذه صفة مختصة بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب، والأمر الثاني الكمال المطلق في الصفة، في صفات أصلها مشترك، أصلها مثل العلم، الله له علم يناسب عظمته وجلاله، والإنسان وبعض المخلوقات عندها علم يناسب ذاتها، ليس كذلك؟ طيب، هل يقال التوحيد أن نفرد الله بالعلم مطلقا؟ لا، لأن هذا ينافي الواقع. هل نقول ما في أحد عنده علم من المخلوقين؟ لا، نقول لكن نفرد الله بما يختص به من هذه الصفة، وهي إيش؟ الكمال المطلق. مثلا أن علمه لم يسبق بإيش؟ بجهل، بخلاف علم الإنسان، الله أخرجكم من بطونكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولا يلحق إيش؟ نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، بخلاف الإنسان فإنه ينسى وإنه يحتاج إلى أن يتعلم ويسبقه جهل وهكذا، وعلمه محدود. أما الذي بكل شيء عليم فهذا لا يوصف به إلا الله. فإفراد الله بهذا يعتبر من توحيد الأسماء وصف. فمن جاء ووصف به غير الله فقد وقع في شرك كما سيأتي إن شاء الله. فإذا نفهم هذا. أما الأصل المشترك هذا لا يقال إنه إيش يدخل في هذا. طيب، هذا التقسيم تقسيم ثلاثي، في تقسيم ثنائي، وهو إيش؟ هو الذي مشى عليه شيخ الإسلام وتلميذه في الغالب، وهو أنهم جمعوا توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات مع بعض، فسموه التوحيد الخبري، العلم الخبري، ويسمى أيضا توحيد المعرفة والإثبات، بمعنى تعرف وتثبت. مثلا الله عليم، نعم الله بكل شيء عليم، تعرف هذا وتثبته لله، الله هو الرب، هو الذي يفعل، لأن الربوبية الأفعال، فصار عندك الأسماء والصفات والأفعال، تعرفها وتؤمن بها وتفرد الله بها، هذا يسمى توحيد المعرفة والإثبات، لأنه جانب يغلب عليه الخبر والعلم والمعرفة لأنها أخبار. أما النوع الثاني وهو التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد القصد والإرادة، فهو توحيد العبادة الذي يسمى أيضا توحيد الإلهية، الإلهية بالنظر إلى الله، وبالنسبة إلى العبد يقال إيش؟ توحيد العبادة، بمعنى أن كل تقرباتك وتعلقاتك تكون إيش؟ بالله، فيما لا يجوز، يعني فيما يفرد الله عز وجل به من ذلك. تمام، هذا أيضا يعني تقسيم جميل ومعتمد. طيب، قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى نعلق على اعترضه بعض المخالفين على تقسيم التوحيد، قالوا تقسيم التوحيد هذا محدث ولم يعرف قبل ابن تيمية أو قبل غيره، وهذا الاعتراض اعتراض ساقط لوجوه، منها أن التقسيمات الأصل فيها أنها استقرائية اجتهادية وليست إيش؟ وليست توقيفية، يعني ما يقال لمن قسم تقسيما ما دليلك من الكتاب والسنة على هذا التقسيم، لكن المهم أن يكون فحوى التقسيم ومضمون التقسيم ليس مخالفا للإيش؟ للكتاب والسنة. أما أقول لك والله أنا نظرت في الكتاب والسنة فوجدت ما ذكره الله من ذلك نوعين، هل تقول لي إيش الدليل على أنه نوعين؟ يعني هل تريد آية على أنه الله يقول وهذا نوعان، أو حديث على أنه الرسول يقول هذا نوعان؟ هذا لا يمكن، وإنما إيش؟ لكن يكون أنت اعرض تقسيمي على الآيات والأحاديث، فإن وجدته فاسدا أو غلطا فأنكره، أما مجرد فكرة التقسيم أن تنكرها لأنه ما في نص يدل عليها فهذا منهج غير علمي وغير صحيح. وهذا يبين بالوجه الثاني أن الذين أنكروا هذا أقروا بكثير من التقسيمات التي ليس فيها آية ولا حديث، فمن ذلك كل الفقهيات التي ذكروها، مثل إيش؟ لما كنا ندرسه في المذهب مثلا شروط الوضوء، أركان الصلاة، الكذا، هل عندنا آية وحديث تدل على هذا؟ من أين أخذ؟ باستقراء. طيب لماذا أنت أنكر هذا كله؟ طيب أيضا، بل حتى في العقيدة هم كأشاعرة مثلا أو كذا هم عندهم تقسيمات، بل وفي التوحيد، شوف الغريبة، يعني التوحيد نفسه عندهم إيش؟ مقسم، يقولون مثلا توحيد الذات وتوحيد الإيش؟ الصفات وتوحيد الأفعال. طيب حرام علينا حلال عليه؟ إذن هذا تناقض. الوجه الثالث أن قولهم لم يقلوا أحد قبل التبيع كلام غير صحيح، بل هو مذكور في كلام عدد من العلماء، ولو اختلف في بعض الإيش التفاصيل اليسيرة. مثلا ابن بطة العكبري وهو متقدم في القرن الرابع مثلا، عنده في كتابه الإبانة التقسيم الثلاثي نص عليه، ما في أي فرق بينه وبينه إلا أنه اقتصر في الربوبية على فرد من أفراد، أنه قال الوجود النية وتكلم عن الوجود فقط، ذكر الإلهية وذكر أسماء الصفات وذكر الربوبية لكن اقتصر على الوجود، هذا صريحا. وإشارات لا حصر لها في كلام الطحاوي، في كلام ابن أبي زيد، وقد مر معنا هذا في المقدمة، تجد أنهم يقولون مثلا لا إله غيره، ولا مثلا لا يفعل كذا وكذا سواه، هذا معناه الربوبية، ومثلا إيش يقولون لا إله غيره ولا شيء مثله، هذا توحيد الإيش أسماء والصفات، وإن لم يقولوا مثلا ثلاثة أقسام أربعة، لكن فحوى كلامهم أنه إيش أنها موجود. الوجه الرابع أن العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ والإيش والمباني. ماذا تريد أنت؟ تريد أن تنكر؟ أنكر، ما في مشكلة، لكن هذا المعنى الذي ذكرناه وهو أن إفراد العبادة مطلوب، وأن إفراد الله عز وجل بالخلق والملك مطلوب، هل هذا المعنى بغض النظر انسى التقسيم، هل هذا المعنى وهذا المعنى مطلوبان أو لا؟ هل في أحد في العالم يستطيع يقول غير مطلوب من المسلمين؟ ما يستطيع، لأنه في القرآن كله مذكور. فنحن ليست العبرة بالإيش بالتقسيم، العبرة بالمعنى. ولهذا السلف، وهذا وجه خامس، أشاروا إلى هذا التقسيم في مثل قوله تفسيرهم لقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قالوا فإذا سألتهم من خلقهم يقولون الله وهم يعبدون معه غيره. ما إيش معنى هذا؟ معنى أنهم موحدون بالربوبية، يعني إلا تجب اللفظ كذا، يعني هذه الظاهرية أنت تعرف لكنك تحيد. والطبري وغيره كثير ذكروا هذا الكلام صريحا، موجود، افتح تفسير الطبري عند هذه الآية من سورة يوسف ستجد آثار عن قتادة وعن فلان وعن فلان. فنحن ما تختلف معنا في اللفظ، وهذا تنبيه حتى للإخوة، ما ليست قضية ألفاظ، أنا ما عندي معك مشكلة، أنكر اللفظ لكن إيش أقر بالمعنى، أنا ما عندي معك مشكلة أبدا. التقسيم ما لن يسألك الله عنه، وإنما هو من باب البيان والإيضاح فقط، زي شرح، أقول لك شوف ألخص لك الموضوع أن هذا ثلاثة أقسام، هو تريده تريد ما تريده، المهم المعنى أن تقر إيش به، هذا هو المطلوب. فإذا بان بهذا أنه ما في أي وجه لإيش لهذا الإنكار، لأن العبرة في النهاية بالمعاني، هذا ثابت بالكتاب والسنة وكلام العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين، والفعل والإجماع العملي في التقسيمات التي لم يسبقوا إليها، وما في إشكال. هذا لو فرضنا أن هذا لم يسبق إليه، ولا فقد بينا أنه هذا كلام باطل أصلا، فباطل على كل تقدير يعني. هذا خلاصة كذا على السريع تطمئن بها القلوب، أن الموضوع هذا أصلا لا معنى له، ولا تضيع فيه وقتك، الموضوع واضح وما يحتاج. إذا قال لك واحد أنتم وأنت، قل له ما في مشكلة، هل أنت تقر أن العرب كانوا يقرون لله عز وجل أنه هو الذي يفعل ومع ذلك يعبدون غيره؟ إن قلت لا فقد خالفت صريح القرآن، وإن قلت نعم فقد أقررت بمعنى التقسيم سواء أنكرته أو إيش أو أثبتته. فأنا ما عندي معك مشكلة إذا كان المعنى اتفقنا في المعنى، ما نختلف في اللفظ، فأنا أتيك بعد ذلك أبني عليه ما أريد أن أبني عليه، وهو إيش أنك مطالب بالأمرين معا. المقدمة الرابعة ولا هذه الثالثة، نعم الثالثة، في تقسيم الشرك، بما أننا قسمنا التوحيد في تعريف وتقسيم الإيش الشرك. الشرك هو في اللغة النصيب، سواء كان مساويا أو غير مساوي، يعني لا يستلزم لي شرك في كذا أن يكون إيش مساويا، وهذا مهم يهمنا، هو معنى لغوي، لكن الأصل أننا نستفيد من المعنى اللغوي في المعنى الإيش الشرعي. فكقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في إيش في عبد، معناها نصيبا. ولهذا تجدون هذا التعبير. طيب، وفي الشرع عرف أيضا بتعاريف، من أصحها جعل ند لله فيما هو من خصائص الله، جعل ند لله فيما هو من خصائص الله أو متعلقات ذلك وأحكامه، جعل ند لله فيما هو من خصائص الله أو متعلقات ذلك وأحكامه. التعبير بجعل الند في طبعا بعض العلماء يعرفون بصرف أو بمساواة، لكن الأولى عبارة إيش؟ جعل الند، لأنها عبارة استقامنا شرعا، أن تجعل لله ندا وهو إيش؟ خلق، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولأنها شاملة لأي تنديد مهما كانت درجته، حتى لو كان قليلا أو صغيرا أو كبيرا، بخلاف مساواة غير الله بالله كما يقوله بعض العلماء، فهذا قد يتوهم منه أن المقصود أن الشرك لا يكون شركا حتى يكون فيه إيش؟ تسوية، وهذا ليس بدقيق. فمن أعطى ما يختص به الله لغير الله فقد أشرك ولو كان بتفاوت، حتى لو قال الله أعظم وكذا، لكن هذا استحق شيئا من العبادة توسلا مثلا، أو قال هذا الله أعطى هذه الصفة ليس من ذاته، لكن أعطى صفة لا تكون إلا عند الله، فهذا كله يعتبر إيش؟ شرك. فلذلك التعبير بالمساواة، وإن كان قد يوجه القول بالمساواة، قد يوجه بأن المقصود التسوية في أصل الصفة لا في مقدارها، بمعنى أنك جعلت هذا متصفا بها، لأن له أصلا في القرآن. أين؟ أحسنت، إذ نسويكم برب العالم. هل مقصود أنهم سووا به من كل وجه؟ لا، يعني في أصل أنهم جعلوهم آلهة وكذا فسووهم بها، إذن تسوية في الأصل وليس تسوية في المقدار. طيب، وبالتالي ما يختص به لا سبق أنه الربوبية والإش والألوهية والأسماء والصفات، وبالتالي الشرك ينقسم إلى نفس هذه الأقسام: شرك في الربوبية، شرك في الإلهية، وشرك في الأسماء. فمن جعل لله شركا في الخلق أو في الملك أو في التدبير فهذا قد أشرك في الإش في الربوبية، ومن جعل لله شركا في شريكا في شيء من أنواع العبادات فهذا قد أشرك في الإلهية، ومن جعل لله شريكا فيما اختص به من الأسماء والصفات فإنه قد جعل له شريك، فقد وقع في شرك في الأسماء مثل علم الغيب مثلا، من وصف غير الله بأنه يعلم الغيب مطلقا فهذا إيش؟ قد أشرك في هذه الصفة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. وينقسم الشرك باعتبار في تقاسيم متعددة، لكن أهمها هذا التقسيم وتقسيم آخر، وهو تقسيمه إلى أكبر وأصغر. أكبر وأصغر، ثم اختلفوا في يعني في الحد الضابط للنوعين. على كل، الشرك الأكبر هو جعل ند لله بما ينافي أصل التوحيد، بما ينافي أصل التوحيد والإيمان، بحيث يصير صاحبه إيش؟ خارجا عن الإيش؟ الملة. طبعا هذا حكم عام كما تعرفون، ما يلزم الحكم على الأفراد، لكن الحكم العام أن من فعل هذا خرج من الملة. لكن قد يكون إنسان يعني يعذر بواحد من أعذار، هذا شيء آخر، يعذر أو لا يعذر هذا شيء آخر. وكذلك الشرك الأصغر هو إيش؟ نوع تنديد بما لا ينافي أصل التوحيد، بما لا ينافي أصل التوحيد والإيمان. مثلا من لبس تميمة فهذا فيه نوع من التنديد، لأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولم يثبت هذا السبب لا شرعا ولا إيش ولا قدر. ولهذا جاء في الحديث إن التمائم والرقى والإيش والتولة شرك، فهذا شرك. لكن هل شرك أكبر؟ لا، لأنه لا ينافي أصل الإيش توحيد، لا ينافي أصل التوحيد. وبعضهم اعترض على هذا، قال هذا تعريف يعني لا يبين حقيقة الفاصل، إنما هو حكم يترتب عليه، والبيان بالحكم يعني ليس كالبيان بالحقيقة، البيان بالحقيقة أفضل. فقالوا، ولهذا ذكروا التعريف السابق، إذا كان جعل ند لله فيما هو من خصائص الله في أصلها فيكون شركا أكبر، وأما إذا كان في متعلقات ذلك وأحكامه ومترتباته فإنه يكون إيش؟ شركا أصغر. وهذا لطيف ودقيق، يعني يقولون مثلا التميمة أصل الإفراد لله عز وجل بالنفع والضر حاصل أو غير حاصل عند الذي لبس تميمة؟ حاصل، يعني إذا قلت له هل ينفع ويضر إلا الله يقول لك لا، تميمة فقط، نحن نتكلم عن تميمة فقط، لا نتكلم عن الذي يعتقد في الأولياء، لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن إنسان لبس تميمة لا تجوز يعني. لكنه كونه تعلق قلبه بسبب لم يؤذن فيه لا شرع ولم يثبت لا قدرا ولا أذن فيه شرعا، فهذا نوع تنديد في هذا الإش الأمر الذي كان ينبغي أن يكون مصروفا بكليته إلى من؟ إلى الله. فإذا لم إش، وكذلك إذا مثلا حلف بغير الله مثلا يقول وأبي مثلا، هذا هل هو نافى أصل التعظيم لله الذي لا ينبغي أن يصرف إلا لا؟ لا، لأنه حتى الأب ما يعظم على أنه معبود أصلا ولا على أنه رب ولا أنا، لكنه غلو في تعظيم لا يجوز، لأن هذا نوع من التعظيم مختص بإيش؟ بالله. فأصل التعظيم حاصل، لكن مترتباته وحكمه هو أن لا يحلف إلا بالله خالفه، ولهذا إيش يكون شركا أصغر. ولهذا لو وصل درجة أن يحلف تعظيما له كتعظيم العبادة صار شركا إيش؟ أكبر. هذا فيه نوع من الدقة والحسن. على كل حال هو فيه ضوابط لكن فيه إشكالات، مثل قولهم من جعل ما ليس بسبب سببا، هذا فيه إشكال في تعريف الشرك أصغر إلى غير ذلك. طيب إذا صار قال إذا أخذنا شرك أكبر أصغر وضربناه في الأقسام الثلاثة صار عندنا ستة أقسام: شرك أكبر أصغر في الربوبية، شرك أكبر أصغر في الإيش؟ في الإلهية، بمعنى نوع من التعلقات التي لم تصل إلى حد الإيش؟ الحد الأكبر. وأيضا شرك أكبر أصغر في الأسماء والصفات، مثلا مثلا قاضي القضاء وكذا، هذا قد إذا ما قصد به المعنى الكفري يكون نوعا من إيش؟ من التشريك، لولا فلان لولا كذا، هذا من أنواع التشريكات وكذا التي هي إيش؟ تنافي الأسماء والصفات، لكن لم تصل إلى درجة مثل من قال إن غير الله يعلم الغيب الذي هو أكبر، هذا أصغر دونه. ولهذا عندنا شرك أكبر وأصغر، وفي أشياء قد يقال عنها شرك أصغر أو يقال فيها نوع تشريك، وهذا سيتبين بما يأتي إن شاء الله. إذن هذا ما يتعلق بالشرك في الجملة. المقدمة الخامسة ما يتعلق بدرجات التوحيد، درجات التوحيد، هذا مهم جدا ولا يعني يكثر الانتباه له. التوحيد وبالتالي الشرك طبعا على ثلاث درجات، على ثلاث درجات: أصل التوحيد هذا الأول، الثاني كمال التوحيد الواجب، الثالث كمال التوحيد المستحب. كمال التوحيد المستحب. أصل التوحيد إذا انتفى صار الإنسان مشركا شركا إيش؟ أكبر. طيب كمال التوحيد الواجب إذا انتفى فإن الإنسان لا يصير مشركا شركا أكبر، لكنه وقع في أمر محرم ينقص إيش؟ توحيده ويأثب به، ووقع في نوع شرك لكنه لا يخرجه من الملة، مثل التمائم وما ذكرنا آنف، ومثل بعض الأنواع التي استأتي معنا. تمام؟ وأما كمال التوحيد المستحب فهذا أتى بالأصل والواجب، ثم بعد ذلك في ذلك فليتنافس الإش المتنافسون. يعني هل مثل إنسان مؤمن موحد أتى بجميع ما يجب عليه، هل هذا مثل إبراهيم عليه السلام؟ طبعا لا يمكن. طيب بماذا فاقه الأنبياء بهذا الكمال المستحب الذي هو درجات لا يعلمها إلا الله؟ حتى الرسل أنفسهم يتفاوتون إش فيه، فهذا اسمه كمال التوحيد. وهذا مهم لأنه يساعدنا في تقسيم بعض الأفعال، مثلا هذا طالب أو موظف متعلق قلبه بالراتب ويتملق الذي بيده الراتب، فهذا نقص في التوحيد، نقص في التوحيد. لكن هل نقول أنه أشرك شركا أكبر أخرجه من الملة؟ لا طبعا أكيد، بل كثير من طلاب العلم الذين يدرسون كتاب التوحيد قد يقعون في مثل هذا، هذه التعلقات الزائدة بأمور الدنيا، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سمى المتعلق بالدنيا عبدا لها، تعيس عبد ليش الدرهم، لكن هل هذا كافر كفر أكبر مخلد في الدنيا؟ ومع ذلك هو عبد لليش للدنيا، للدينار للدرهم لي. وهناك أناس لا أخف من هذا، حتى عندهم أشياء من التعلقات العارضة أو كذا، فهذا أيضا إيش؟ فبالتالي التعلقات والمخالفات درجات وليست على درجة إيش؟ واحد. فهذا يضبط لك كثيرا من الأمور حتى لا تخلط تقول طيب هذا وقع في كذا، معناه لا، لابد أن تضبط هذه الأمور حتى لا تختلط عليك وتحكم على الشخص بغير ما يستحقه، وحتى تحاسب نفسك أنت. وهذا أيضا يمكن أن نجعلها مقدمة مستقلة وهي السادسة، وهي إيش؟ مآخذ دراسة التوحيد. لا تدرس التوحيد وأنت كأنك تريد بالتوحيد أن تحكم على شخص. في ناس دراسة التوحيد عندهم ديل الجماعة. أنت أول واحد مخاطب بالإيش؟ بالتوحيد أصلا وكمالا واجبا وكمالا إيش؟ مستحبا. أنت تسعى لترقى بعلاقتك بالله، لأن التوحيد هو لب الدين وهو روحه وهو أعظم ما خلق الله عز وجل له الجن والإنس. فأنت بقدر توحيدك بقدر ما يكون إيش؟ منزلتك عند الله. لا تدرس التوحيد دراسة عدائية إذا صح التعبير، كأنك تحمل فقط التوحيد على إيش؟ أن هل هذا شرك أكبر أو أصغر هذا الرجل، وأنت كأنك إيش؟ في السليم في الجنة من زمان. لا، ليس هكذا، بل أنت تحاسب نفسك أنه مثلا لما تجد قلبك تعلق بشيء من الدنيا تعلق زائد، قل وين يا فلان التوحيد، وانت جالس قل التوحيد والتوحيد، وانت نفسك ايش قلبك متعلق بالايش بالدنيا وبالراتب. لما تداهن مثلا في دين الله عز وجل شخص، طبعا فرق بين المداراة والمداهنة، مداهنة من اجل الدنيا فيما لا يجوز، هذا مثلا انت نقص في التوحيد. ولهذا اذا انتبهت لهذا ستجد ان عندنا كثيرا من النقص في التوحيد الذي نحن ننادي، تجد الإنسان يدعو إلى التوحيد وهو نفسه يحتاج إلى دعوة إلى التوحيد، لأن عنده صور كثيرة من صور الإيش النقص في التوحيد، لكنه لأنه لا يحاسب نفسه وإنما يحمل التوحيد بمعنى أنه فلان وفلان أو الطائفة الفلانية، فيكون تفكيره في التوحيد ناقص. وهذا في علم العقيدة عموما، في ناس يأخذون العقيدة كلها هكذا، لا، العقيدة هي الصلة بالله، هي الإيمان، فتندرسها على هذا، أنا أريد، أنا أول شخص أنا أريد أن أكمل إيماني وأكمل توحيدي وأرقى بصلتي بالله إلى أعلى المراتب وأكمل وأنظر ما عندي من النقص حتى يكون قلبي متعلقا بالله وحده دون ما سواه. من المقدمات أيضا وهي السابعة شروط أو خلينا نقول ركناء كلمة التوحيد، وهي النفي والإثبات. فمثلا لا إله إلا الله، طبعا وما في معناه مثل ما لكم من إله إيش غيره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا تعبدوا إلا الله، معنى هذا نهي، لكن النهي يقول إلى الإيش نفي، وهكذا ليس المقصود بس لا إله إلا الله. التوحيد نفسه من كعمل قلبي لا بد فيه من أمرين، وهو إيش النفي والإثبات. فالنفي معناه إيش التخلية والتبرئة، وهي اعتقاد الكفر بإيش بما سوى الله سبحانه وتعالى معبودا وربا ومتصفا بهذه الأسماء والصفات التي انفرد بها الله سبحانه وتعالى، وإفراد الله عز وجل إيش بها، هذا هو الإثبات. ولهذا سيأتي معنا في البلاغة إن شاء الله أن النفي ثم الإثبات أقوى أساليب الحصر في اللغة العربية، ولهذا والله أعلم اختير في كلمة الإيش توحيد لا إله إلا الله. ف الإثبات المجرد لا يمنع الشركة، والنفي المجرد تعطيل. النفي المجرد تعطيل، لو قال لا إله خلاص والحياة مادة ستتمون، لا هذا تعطيل، تعطيل لأنه معناه ما في إله أصلا، لا الله ولا غيره. وإذا قلت الله إله فهذا لا يمنع أن غيره أيضا إله، إذن لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، فهذه تسمى بركني التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت هذا إيش نفي، ويؤمن بالله هذا إثبات، وهكذا. ولذلك قلنا قبل قليل واحد قال أنا أؤمن بالله وحده، لكن ما عندي إشكال أن غيري يعتقد ما يشاء، هذا غير كافر بالطاغوت، وهذا ليس إسلاما ولا توحيدا. جاهل ما جاهل هذا شيء آخر، قد يكون إنسان لبس عليه، لأن الآن علماء السوء كثيرون يلبسون على الإنسان بأشياء هي من قطعيات الدين، يقولون له إيش هذا عادي وهذا وهؤلاء متشددون وكذا، هذا جاهل أو عنده شبهة، لكن إذا أقيمت عليه حجة فإن هذا لا ينفع، لا بد من إيش من الكفر بالطاغوت. وأيضا من المقدمات وهي كم ثامنة شروط لا إله إلا الله، ما هي؟ من يحفظ البيت الذي يجمعها؟ من؟ تفضل. نعم، هذه أبيات الحكم. نعم، العلم واليقين والقبول فاسمع لما أقوله، أيوة صدق. نعم، ها نعم صدق والإخلاص والمحبة فقك الله لما أحبه. وأيضا هناك بيت واحد جمعها وزيد عليه إيش؟ وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإيش؟ لا من الأوثان قد أوليها، يعني أنه يزاد عليها الكفر بالإيش؟ بالطاغوت، وبعضهم زاد وبعضهم نقص. هذه الشروط بمعنى أن الإنسان أولا في الآخرة لا تنفعه هذه الكلمة إلا إذا كان آتيا بها، لكن على ما تقدم هناك أصل وهناك إيش؟ كمال. نحن نتكلم عن الأصل ولا الكمال هنا؟ عن الأصل، يعني لا يلزم أن يكون هو لا في المحبة غاية في وإلا ما كان إلا قليل من الناس، لا نقصد أن أصل أنه يحب الله ويحب الشرع ويحب التوحيد لا يكرهه مثلا، وكذلك إيش؟ أنه صادق. ولذلك يقولون الصدق المنافي للإيش؟ للكذب. المحبة المنافية يعني معناه يخرج بها عن هذا الحد، إذا خرج فإنه إيش؟ قد حقق هذا الشرط. وهذا نحن لا نعمل به في الحكم على الناس في الدنيا في الظاهر، الظاهر المهم أن لا يظهر منه ما ينافيه، لكن في الباطن وعند الله وأيضا يوم القيامة هذا شيء آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اشترط هذا الشرط، بعضهم يقول هذا محدث وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن جهه، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقال إيش مثلا لا يلقى يعلم أن لا إله إلا الله مثلا يبتغي بها وجه الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قيدها والنصوص هي التي جاءت بإيش تقيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله وهكذا. فلا بد من أصل هذه الشروط، أما كمالها فهذا شيء إيش فهذا شيء آخر. هناك يعني مقدمات متعددة مهمة، لكن هذا يضبط لنا كثيرا مما سيأتي إن شاء الله ونشرع الآن في الكتاب. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يجوز أن يقال وقول الله، وهذا قاعدة سنمشي عليها، وقول الله، وقول الله تكون إيش مستأنفة أو معطوفة على كلمة كتاب، وقول الله يكون معطوف على التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله، وهذا يعني جيد. قول الله تعالى أو وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. بدأ الشيخ بالبسملة اقتداء بإيش؟ بالكتاب العزيز وبالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بدأ كتابا بدأه بإيش؟ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل إيش عظيم الروم، أسلم تسلم، هذه سنة فعلية. وأما الحديث كل أمر ذي بال ففيه شيء، فيه كلام، فيه كلام، السنة القولية هنا فيها كلام، فما بعض العلم ضعفه وبعضهم حسنه. كتاب التوحيد، لم يجعل المصنف رحمه الله خطبة لكتابه، يعني لم يجعل له مقدمة، إنما شرع وجعل هذا المقدمة مباشرة، لأنه من مضمونه يعرف إيش ما أراد، واكتفى بالنصوص على طريقة الإمام البخاري رحمه الله، لم يقدم بمقدمة وإنما شرع مباشرة، فإيش إنما الأعمال بالنيات وكذا، كتاب بدء الوحي وبدأ مباشرة، كأنه يقول لا يريد أن يحول بينك وبين نصوص الكتاب والإيش والسنة، ولأن العنوان واضح والموضوع واضح من هذه التبويبات وهذه الأدلة التي أوردها. قال كتاب التوحيد، وكلمة كتاب كتابة هذه المادة، هذا من علم اللغة الذي سبق، تدل على الإيش على الاجتماع، ومنه تكتب بنو فلان يجتمعوا والكتيبة لأنهم مجتمعون، فالكتاب سمي كتابا لاجتماع أحرفه وكلماته وسطوره وأوراقه وهكذا. والتوحيد كما سبق هو مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل أو نسب الشيء إلى الوحدانية، وفي الشرع هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية الإلهية والأسماء والصفات ونفي عما عداه، ويعرف أحيانا بأنه إفراد الله بالعبادة، وهذا اقتصار على أهم الأفراد لأنه هو الذي وقعت فيه الخصومة بينه وبين إيش؟ بين الرسل وبين أقوامهم، باعتبار أن توحيد المعرفة والإثبات الأصل فيه أنهم يقرون به. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن أراد هذه الترجمة كما قلنا اختلف هل تعد من أبواب كتاب التوحيد أو لا، هل هي مقدمة فقط أو باب من الأبواب. وعلى كل فهي مقدمة في غاية أهمية، لأنها تبين يعني ما هو كتاب التوحيد، كل كتاب في التوحيد، لكن هذا الباب عن بالذات عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن مسائل منها حكم التوحيد، أي عن وجوب التوحيد وأنه واجب، بل وأنه هو أعظم إيش واجب، وأنه وعن أهمية التوحيد، يعني عن أهمية ووجوب التوحيد، عن أهمية ووجوب التوحيد. بين المصنف هذا الغرض بأنواع من الاستدلالات وبأنواع من الأدلة، ذكر فيها في هذا الباب 7 أدلة. الدليل الأول قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما نافية، خلقت أي أنشأت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا النفي والاستثناء يفيد إيش؟ الحصر، نعم قصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، معناه أنني ما خلقت الجن والإنس لحكمة من الحكم إلا لحكمة واحدة وهي أن يعبدوني. طبعا هنا يعبدون هذه فيها ياء محذوفة والكسرة دليل عليها، ليعبدوني، والنون هذه نون الوقاية، أي لأجل أن يعبدوني، واللام هنا لام التعليل وهي تدل على ثبوت الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية دليل على أهمية التوحيد من جهة أنه الحكمة من خلق الجن والإيش والإنس، وهذا معناه أنه لا أعظم منه لأنه حصر الحكمة في الخلق بالإيش التوحيد، هذا مهم جدا، إفراد الله بالعباد. وطبعا ليعبدون معناه ليفردوني بالإيش بالعبادة، وليس مقصود ليعبدوني فقط حتى لو عبدوا معي غيري بضميمة الآلهة، فسمى التوحيد عبادة، عبر عن التوحيد بالعبادة. لماذا؟ لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، ولهذا قال الشيخ ففيه معنى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما، معنهم كانوا يعبدون لكن لأنهم يشركون فهم غير عابدين لله سبحانه وتعالى، ولهذا فسر يعبدون هنا بيوحدون، وهذا ليس تفسيرا مطابقيا لكنه تفسير باللازم، لأن العبادة شرعا لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، ودل على أن كل إنسان يجتهد ما اجتهد إذا كان مشركا، فكما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش هباء منثورا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، إذن الحكمة من خلق الخليقة، ما تشوف الناس ماشيين وجايين ودنيا وشركات وكذا وإنسانية، كل هذا كلام ليس من أجله خلق الله الخلق، وإنما الله خلقه من أجل الإيش التوحيد. فإذا هذا يضبط معيارية الإنسان في الحكم على الأشياء، أن يجي واحد يقول لك يا أخي صح هو ما مسلم لكن عمل وسوى وكذا، طيب ما مسلم اللي دي لا دي هم من ده كله يعني ما بتعمل، لأن أشركت لا يحبطن إيش عملك، وأصلا صح إحنا ما ننكر أن قدم للإنسانية شيء، لكن في النهاية الميزان العام له أنه إيش لا يساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى، إنهم إلا كالأنعام بل هم إيش أضل. فإذا هذا لابد أن يكون هذا هو المعيار، وهذا ليس من عندنا، هذا معيار أنزله الله سبحانه وتعالى، ليس لنا نحن من الأمر فيه شيء أن نحرفه من أجل أن إيش أن نتألف بعض الناس أو كذا، ليس إلينا. طيب وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لقد لام هذه موطئة للقسم، موطئة للقسم، وقد أيضا للتحقيق، وهذه اللام تدل على قسم محذوف، معناها أن هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، قسم محذوف واللام وقد. بعثنا أي أرسلنا في كل أمة أي جماعة من الناس، لأن الأمة عندها معاني القرآن 4 معاني، رسولا مبعوثا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله هذه ما تكفي معناها حتى يضم إليها إيش اجتنبوا الطاغوت، فهي تؤكد الآية السابقة، والاجتناب ليس هو الترك فقط بل هو أن مأخذ من الجانب، أن تكون أنت في جانب والشيء في جانب، معناه تباعده تماما، ففيه معنى القصد إلى ترك الإيش الطاغوت. والطاغوت مأخذ من الطغيان، فعلوت من الإيش من الطغيان، مثل الجبروت والملكوت، يقولون أصله الطغايوت يعني معناه ثم حصل فيه قلب مكان، فهو طاغوت صيغة فعلوت هذه أصلا صيغة تدل على الكثرة والمبالغة مثل جبروت رحموت، فمعنى أنها أنه مبالغة في الإيش في الطغيان. وما هو الطغيان؟ الطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجاري. فإذا الطاغوت ما هو الطاغوت؟ اختلفوا في التعريف، منهم من قال هو كل ما عبد من دون الله، وقد نسب هذا التعريف إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأشكلوا عليه قالوا هذا إن كان من الجمادات فلا إشكال، مثلا أشجار أحجار كذا، هذا تعتبر إيش؟ طاغوتا. وإن كان راضيا بهذه العبادة فمن باب أولى، يحب أن يعبد وكذا مثل الشيطان، وفسر بالشيطان أيضا وهو رأس الطواغيت لأنه يحب ذلك ويرضى به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. طيب، وأما إن كان غير راض مثل الأنبياء والصالحين وكذا، فهؤلاء هل يطلق عليهم أنهم طاغوت؟ قالوا التحقيق في هذه المسألة أنهم لا يطلق عليهم بإطلاق هكذا نقول لهم طاغوت، لأنهم لا يرضون بهذا، لكن الذين عبدوهم اتخذوهم إيش مثل ما نقول إيش اللهم لا تصير قبري إيش وثنا، فالقبر هو ليس وثنا لكن هم يصيروه إيش وثنا بغلوهم إيش فيه، ومثل ما هم يتخذونهم آلهة وإن لم يكونوا هم إيش آلهة فيهم، فهم فعلهم معهم أنهم طغوا فيهم وجعلوهم إيش رفعوهم فوق المنزلة. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياه، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم له منزلة عظيمة وعالية، أما أن تأخذه فتجعله في منزلة الإلهية فهذا طغيان منك أنت، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه، فأنت حالتك معه حالة طاغوتي أنت الذي اتخذته، وإلا فهو لا يرضى. فهذا الخيال الذي وضعوه في أنفسهم لهذا، ولهذا يوم القيامة كل واحد يتبع من كان يعبد، فيمثل للذين يعبدون عيسى وكذا يمثل لهم شيء يتبعونه وليس عيسى الحقيقي، لأنهم هم رسموا في أنفسهم صورة أنه ابن الله وكذا، وهذه الصورة هي التي اتخذوها طاغوتا، وإلا فعيسى لا علاقة له بهذا الأمر. فالخلاصة والطاغوت عرفه ابن القيم بأنه ما تجاوز به العبد حده من إيش معبود أو متبوع أو مطاع. وبعضهم قال هذا يشترط فيه طغيان معين، يعني ليس كل طغيان، ليس كل زيادة يعني تصل إلى حالة الطاغوت شرعا إلا بالتوسع، مثل يعني الحالة التوسعية يتوسع في الإطلاقات. وهذه الآية فيها أن التوحيد هو زبدة الرسالات الإلهية، ما قالوا لهم أنتم تحرروا أنتم تخلصوا من الاستبداد أنتم لا، الرسل دائما يأمرون الناس بإيش بإفراد الله بالعبادة، وهذا شيء مهم جدا، وهو أن زبدة الرسالات هي بناء العلاقة بين المخلوق وخالقه، وإفراده بهذه الإيش بالتعلقات بالاعتقادات، هذا هو غاية الخلق. وليس غاية الخلق أن لا يكون حاكما لهم إلا الله مثلا كما يقول بعض الأحزاب، أو أن لا يستبدهم إنسان، أو أن يتحرروا من حكم الإنسان إلى حكم، هذه أشياء صحيحة لكنها تابعة. ولهذا هؤلاء يحتقرون هذا الكلام، يقول لك إيش أنت جالس تكلمهم في كذا، هذه أشياء عفى عليها الدهر، أنت تترك القضية الأصلية. ما هي القضية؟ أنت الذي انقلبت عندك المعايير، هذه ليس بصحيح. فالرسل لما جاءوا ما يقولوا له تخلصوا من هذا الاستبداد وثوروا وإلى حرية الإنسان، ما يقولوا لهم هذا، ولا يقول ولا هذا التفسير للدين تفسير غير صحيح، وهو نشأ في المعاصرين الآن وإيش وانتشر، ومنهم من يفسر بأن الغرض مثلا من الرسالات هو عمارة الأرض، هذا أيضا غير صحيح. عمارة الأرض نعم مطلوبة لكن ليست هي الغرض من الإيش من الرسالة. هذه الصلة بين الإنسان وربه التي تشمل جميع مناسك الحياة وجميع مناحي الحياة، لا نقول أنه نقصد أنه يعبد الله في المسجد ويترك الباقي، لا، لكن نقول إيش العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكن هذه العلاقة الفردية ثم المجتمعية هي الإيش المقصودة بالرسالات، لا أن نقول لا مثلا العلاقة لا حاكم إلا الله والحاكمية هي أصل الموضوع، هذا غلط. الحاكمية داخلة في التوحيد وكذا لكنها ليست هي لب الموضوع. فهذا التفسير السياسي للإسلام ولديان الرسل عموما، يقولون الرسل جاءوا لتخليص الإنسان من الاستبداد، هذا كلام تأثروا بالغربيين أنهم إيش يريدون أن يظهروا الإسلام في صورة إيش شيء مثل هنا فرق ماركسي، فيريدون الإسلام أيضا أن يكون مثله، هذا غير صحيح. فهذه هذه أشياء تحدد من النصوص، ليس بما يعجبك أنت ثم تختار نصوص معين وتترك النصوص الأخرى، لا. وهذه الأشياء خطيرة جدا وعندها أثار خطيرة معروفة لأهل التخصص. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية قضى أي قضى ألزم ووصى وأمر قضاء شرعيا وليس قضاء إيش كونيا قدريا، لأنه لو كان قضاء قدريا لما استطاع أحد أن يخالفه، فمعناه ألزم شرعا وليس ألزم إيش قدرا. لو كان ألزم قدرا هل يستطيع أحد أن يعبد غيره؟ لا، لأن القدر لا يخالف، لكن الشرع الله يبتلي به الناس، فمنهم من يمتثل ومنهم من يخالف ثم يحاسبه. فإذا قضى معناه شرعا ألا تعبدوا إلا إياه بجميع أنواع العبادة، لأن لا تعبدوا هذا عام بجميع أنواع العبادة إلا الله عز وجل، وبالوالدين إحسانا قرن لحق الوالدين يدل بالتوحيد يدل على عظم شأنهما، وهذا في مواطن مثل قولي إيش أن يشكر لي ولوالديك. وأيضا لقمان أصلا لما قال لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، مما يدل على عظم حقهما حتى أن الله يقرنه بحقه العظيم الذي هو إيش التوحيد. وهذه الآية ذكر الله عز وجل كما قال الشيخ في المسائل 18 يعني آية فيها أوامر وفيها كذا، ابتدأها بالأمر بالتوحيد في هذه الآية وفي التي قبلها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بالتوحيد كذلك صح، ولا تدعو مع الله إلها آخر فإيش فتلقى في جهنم ملوما، فدل على أن التوحيد أول الأمر وآخره هو أهم، تدي به وختم به الأمر، فاجعل حياتك دائرة حول التوحيد، لا تجلس تهتم فقط بالإيش بالفروع تترك أصل الأصول الأعظم وهو التوحيد. ومثل هو الآية التي بعدها وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا آية، هذه سورة آية الحقوق العشرة في سورة النساء، في عشرة حقوق اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى إلى آخره عشرة، أول حق بدأ به هو إيش التوحيد أهم شيء. ماذا واحد يقول لك والله هو نصراني لكن طيب، طيب لا هو ترك الأصل الأصيل وأساء خلقه مع الله عز وجل، فهذا هو أصل الأصول الذي ينبني عليه إيش غيره. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ما هي الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله، كمثل إيش شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، بعد كذا خلاص الفروع والثمار تأتي لكن الأصل ما في مشكلة. فإذا هذا يدل على عظمة التوحيد وأنه أول مأمور به، يعني ليس أنه واجب بل هو أوجب الواجبات وأولها وأهمها، وهذا يتسق مع الباب. وقوله مثلها أيضا آية سورة العشاء الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء، أول شيء قبل كل شيء، أيضا هذه تسمى بالوصايا العشرة وأيضا مبدوءة بالإيش بالتوحيد، فأهم شيء وهو الذي يدور حوله إيش. ولذلك قال العلماء التوحيد ينتقل معه إلى غيره لا منه إلى غيره، يعني لا تتركه دائما تكون في درسك، لأن الإنسان إذا ابتعد عنه فإنه تخبو جذوته في قلبه يعني يضعف ولا يتأثر ولا يغير عليه ولا، هذا هو أهم شيء. ولهذا موسى عليه السلام لما رآهم يعبدون العجل ماذا حصل؟ ألقى الألواح من شدة الغضب لله عز وجل في انتهاك حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم والذي اهتم بالأمر، ما قال غلط كده وخلاص، لا اهتم بالموضوع وأنكر. قال ابن مسعود في هذه الآيات إلى قوله وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذا في إسناده ضعف لكن قالوا معناه صحيح باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالتوحيد في فراش الموت ويلعن إيش الذراء وكذا. لكن ما معنى من أراد أن ينظر؟ قالوا ليس معنى أنه وصية حقيقية، يعني لو أراد أن يوصي لأوصى بإيش بهذه الآيات لأنها جامعة وأول شيء فيها هو إيش التوحيد. والدليل السابع والأخير وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال له عفير في رواية في تسمية الدواب وفي جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك، أما يأتي واحد ما شاء الله كل واحد 200 كيلو فيقسمون ظهرها لا لا ودي يكون يعني شوية شوية. فقال لي يا معاذ، هذا في منادات الإنسان باسمه إذا أردت أن تنبهه وهذا معروف، قلت لك يا فلان معناه انتبه أصلا كلام موجه إليه. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أما حق الله على العباد فالله له الحقوق كلها، لكن هذا هو الحق الأعظم. لهذا من هذا الحديث سمى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، حق الأعظم هو والتوحيد. وحق العباد على الله أي الذي أحقه على نفسه. هذه المسألة فيها ثلاثة قول: هل للعباد حق على الله؟ قيل نعم وقيل لا، والصحيح التفصيل أنه لهم حق أحقه الله على نفسه وأوجبه على نفسه، ليس هم يستحقونه ابتداء. طيب معنى حق على قلت الله ورسوله أعلم، هذه تقال في الشرعيات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في أمر شرعي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي إن شاء الله تفصيل مزيد تفصيل. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق الأعظم. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. طبعا مثل هذه النصوص بعضهم يحمله على أنه لا يشرك لا أكبر ولا أصغر ولا يتعلق، فبالتالي أن هذا لا يقع منه ذنب إلا يشتاب أو كذا أو مع مشيئة الله سبحانه وتعالى، سيأتي لهذا مزيد إيضاح في موضع آخر. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، هذا في استحباب تبشير المؤمنين بما يسرهم لأنه أقره، لكن لأجل مفسدة أخرى قال لا تبشرهم فيتكلوا. طيب ومعاذ، يعني معاذ أنه عنده من العلم بالله وكذا ما يجعله لا يتكل، إذن في تخصيص العلم بإيش؟ بمن يفهمه دون من لا يفهمه. ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لهم إيش؟ فتنة. فيتكلوا يعني على ساعة رحمة الله، وهذا فيه التحذير من هذا الأمن من مكر الله. خرجه في الصحيحين في مسائل نختم بها. الأولى الحكمة في خلق الجن، إذن التوحيد هو أهم شيء لأنه الحكمة، لأنه الزبدة، لأنه أول أمر وأول وصية وأول حق وأعظم حق، هذا هو خلاصة الباب. في مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس التوحيد، ثاني أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه ولهذا قال ليعبدون، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففي معنى قولي ولا أنتم عابدون ما عبد كما سبق، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد أصله يعني التوحيد لأنه قال ولقد بعثنا في كل أمة إخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم إيش شت، أصل الدين واحد والشرائع مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة منهج، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت لأنه قال واجتنبوا ليش الطاغوت، ففي معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إذن لا بد من الكفر بالطاغوت حتى يكون مستمسكا، الثامنة أن الطاغوت عام في كل معبد من دون الله وهذا على التفصيل السابق الذي ذكرناه، التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته لو أوصى يعني. وهذا ظاهر أنه أوصى بها لكن هذا في نظر أصلا هذا إسناده في ضعف، 13 معرفة حق الله علينا التوحيد، 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه ووحدوا يعني لا يعذبهم، إذا أتى بكمال التوحيد حرم التوحيد يحرم الخلود والدخول، خلود دخول نفس الحروف، يحرم الدخول كماله، يحرم الإيش الخلود أصله، أصل التوحيد يحرم الخلود وكماله يحرم الدخول. طيب قال 15 أن هذه المسألة لا يعرف أكثر الصحابة من قال لا تبشرهم في التكل، 16 جواز كتمان العلم للمصلحة كتمه عنهم لأن لا يفتتنوا، 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، 18 الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم ليش خاسرون، 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، هذا إذا كان في الأمور الشرعية في حياته فنعم بعد وفاته الأولى أن يقال الله أعلم قل الله أعلم بما لبث، وأما الأمور الكونية في الأصل أن لا يقال فيها أصلا لا في حياتي ولا بعد وفاتي، اللهم إلا والله أعلم إذا كان في قرينة تدل على أن الله أوحى له بها، إذا تقول أتدرون ما كذا ما كذا فيقولون أحيانا الله ورسوله. 20 جواز تخصيص بعض العلم الناس بالعلم دون بعض مثل معاذ، 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه بخلاف المتكبرين لا يركبون الحمار أصلا فضلا عن أن يردفوا عليه، إرداف معناه تركبه وراءك، 22 جواز الإرداف على الدابة بشرطه السابق تكون مطيقة، 23 فضيلة معاذ ابن جبل لأنه اختصه بالعلم يا معاذ إني أحبك. 24 عظم شأن هذه المسألة ولهذا اختص بها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.